بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. هذه هي المحاضرة الثالثة بعد المقدمة من محاضرات دورة المقاصد، وكنا قد وقفنا في المرة السابقة عند مقاصد الشريعة بين المتقدمين وبين المعاصرين، والكلام في مقاصد الشريعة بين المتقدمين وبين المعاصرين هو يعتبر سردا تاريخيا لتاريخ علم المقاصد وأهم المصنفات فيه، ومن ناحية أخرى يبين لنا مناهج من صنف في هذه المصنفات، والأخيرة هي الأهم، أن يقف طالب العلم على مناهج المصنفين في علم المقاصد بين المتقدمين وبين المتأخرين. ولهذا قبل أن ندخل في هذا السرد التاريخي ينبغي أن نقف عدة وقفات حول هذا السرد بمثابة المقدمة التي تؤهلنا للدخول في هذا السرد التاريخي. أول هذه الوقفات التعبيرات التي انتقل بها علم المقاصد. احنا قلنا قبل كده أن المقاصد كلمة جمع مفردها مقصد، والمقصد هو الغاية. السؤال: هل التعبير بالمقاصد كان من بداية التأليف إلى الآن، أم أن هناك تعبيرات مختلفة؟ تعبيرات المقاصد أو التعبيرات عن المقاصد إن صح التعبير اختلفت باختلاف السياق وباختلاف الوقت وباختلاف المصنف. ما كان يعهد قديما على قضية المقاصد بمعنى كلمة المقاصد، إلا أن قلنا أن نشأة المقاصد كانت بالشرع بنزول القرآن وبنزول السنة، ثم تبلور الأمر إلى الآن فسميت مقاصد الشريعة. لكن كان لها تعبيرات معينة، منهم من قال أربعة، منهم من قال خمسة، لن تجد زيادة على ذلك في مصنفات أهل العلم. أول هذه التعبيرات الحكم، جمع لكلمة حكمة. قديما كان يعبر بحكم التشريع أو حكمة التشريع، ولهذا عقد علماء الأصول بابا في مصنفاتهم الفرق بين العلة والحكمة. العلة قد تدرك والحكمة قد لا تدرك، والعكس، قد لا تدرك العلة لكن تدرك الحكمة. لكن قالوا أن العلة إدراكها من الشرع، والحكمة إدراكها من المجتهد، وهذا الفارق بين حكم التشريع وعلل التشريع. طبعا فاكرين القاعدة اللي بتقول العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، وطالما أن صاحب الحكم هو الشارع يبقى علة الحكم لابد أن تكون من الشارع. أما الحكمة قد يفيض الله عز وجل من يشاء من عباده من أهل العلم فيخصهم بحكم معينة للتشريع يذكرون الناس بها، يؤتي الحكمة من يشاء، لكن قد لا تشترط أن تكون فيها نص. لما ندخل شوية في علم الأصول حنجد أن هناك طرق يعرف بها العلة، تسمى عند الأصوليين مسالك العلة، تبدأ بالنصية وانت نازل، علة النصية التي يكون فيها نصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العلة المسبورة والعلة الاجتهادية والعلة المستنبطة بخلاف الحكم قد يختلف ظهور الحكمة من مصنف إلى آخر، من عالم إلى آخر. خلاص. اللفظ الثاني لفظ العلل، وخصت العلل بعلل التشريع، والبحث في علل التشريع في شقين اثنين: شق شرعي محض وتؤخذ العلة من الشرع، وشق اجتهادي يقوم به المجتهد أو يقوم به المصنف في مصنفه. عبر عن المقاصد بدل أن يكون مقاصد الشريعة، كان قديما يقولون علل الشرائع وعلل التشريع أو العلل التشريعية، مصطلحات تجدها في كتب أهل العلم قديما كثيرة منثورة. أيضا من الألفاظ التي عبر بها عن المقاصد كلمة الأسرار، والسر مفرد بكلمة أسرار اللي هي الجمع ما لا يعلمه كثير من الناس، ولذلك خص به بعض أهل العلم. خلي بالك، هتجد أن السر بمعنى العلة بمعنى الحكمة عند مقاصد التشريع، لأن عندنا كتب اسمها أسرار الشريعة. أسرار الشريعة، بعض صغار طلبة العلم لما تسمع كلمة الحكم والأسرار بالأخص يتجه الكلام إلى المتصوفة، وأن المتصوفة هم الذين غاصوا في قضية الأسرار وبينوا أن للشريعة أسرار لا يعلمها إلا الأولياء. طب لو حورنا الجملة وقلنا إن للشريعة أسرار لا يعلمها إلا العلماء، عشان كلمة الأولياء دي يعني غصة في حلق كثير من الناس، وربما أنا أكون أولكم لما نسمعه كثيرا مرارا وتكرارا. لكن ما أقصده هنا أن أسرار الشريعة التي يوكل لمعرفتها عالم مجتهد، وحنعرف عمل المجتهد في مقاصد الشريعة إيه؟ الإطار اللي بيتحرك فيه. ظلت تعبيرات علم المقاصد تدور بين الحكمة والعلل والأسرار إلى أن جاء مرادف لهذه الثلاثة وهو المقصد، وعبر بها بمقاصد الشريعة من القرن الرابع الهجري، وحنعرف بداية مع من. ثم تحورت كلمة المقصد إلى كلمة الغاية، غايات التشريع. يبقى إما حكم التشريع، إما علل التشريع، إما أسرار التشريع، إما مقاصد التشريع، وإما غايات التشريع. هذه التعبيرات ستجدها بطرق إن شتى في مصنفات كثيرة جدا، لأن النهاردة لما نتكلم عن علم المقاصد طلاب العلم للأسف قد لا يحصر خمسة مصنفات من مصنفات علم المقاصد بين القديم وبين الحديث، وربما إن قرأ على الحديث، لأن الكلمة في العصر الحديث ضربت بها الشريعة أكثر من نصرتها. بحث في مقاصد الشريعة حديثا كانت بابا لضرب الشريعة أكثر من إثراء هذه الشريعة، وسنعلم الكيفية التي نحى إليها هؤلاء المغرضين لهذا الأمر بالذات. النقطة الثانية اللي عايز أتكلم عليها أدلة المقاصد، اللي أتكلم عن المقاصد على أنها حكم أو أسرار وغايات وعلل، هل له كان في ذلك دليل؟ نعم، المقاصد الشرعية لم تكن استنتاجا محضا من عقول المجتهدين، ولكن كان الأصل في الكلام فيها من كتاب الله ومن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا أدلة المقاصد تبدأ بعملية الاستقراء. استقراء إيه؟ قالوا استقراء النصوص، والاستقراء كلمة أصلها زائد فيها حروف الزيادة الألف والسين والتاء، وإلا هي قرأ أو قرأ. فلما يقول استقرأ أي طلب زيادة في القراءة، يعني دعوا فقه اللغة، علماء فقه اللغة يقولون على الاستقراء هو الضلوع في قضية المطالعة. لما الإنسان يبقى عنده هواية القراءة نسميه قارئ، عنده نهم في القراءة نسميه مطلع، والمطلع أعلى درجة من القارئ. المستقرئ هذا يكون وصل لدرجة أعلى من الاطلاع، أي يطلب الزيادة في القراءة. إيه الزيادة في القراءة؟ أي فهم ما وراء ما قرأ، يفهم الذي يقرأه. لما تسمع أن الله عز وجل ينهى في كتابه عن البيع وقت صلاة الجمعة وذر البيع، النهي عن إبرام أي عقد وقت صلاة الجمعة. طبعا الفقه الخلاف انعقد في وقت صلاة الجمعة، هل يبدأ بخروج الإمام على المنبر أم يبدأ بنزول الإمام من المنبر، كل ذي رأي بمذهب، أم يبدأ بإقامة الصلاة صلاة الجمعة، أم يبدأ بتكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة، لأن العقود وقت صلاة الجمعة باطلة بالاتفاق، والاختلاف انعقد متى يكون البطلان في تحديد متى هو وقت الجمعة، هل من بداية الخطبة ولا من نهايتها ولا من إقامة الصلاة ولا من تكبيرة الإحرام. النهي ده كله إيه؟ هل النهي الوارد في بطلان العقد النظر فيما وراء هذا النص أن الإنسان يسعى إلى ذكر الله عز وجل، ده وقت فيه ذكر، فمن وسع مقاصد الشريعة بأنها ذكر لله عز وجل قال البطلان يبدأ من صعود الإمام إلى المنبر. شوف دخلت منين؟ لأنه قرأ فيما وراء النص. طب مثال آخر، نص نبوي تقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن خطبة المرء على خطبة أخيه وعن بيع المرء عن بيع أخيه، الحكم الظاهر حرمة الخطبة على الخطبة والعقد على العقد، خلاص. اختلف الفقهاء في قضية الخاطبة خطبة الأخ على أخيه، هل يدخل فيه خطبة المرأة المخطوبة على خطيبتها؟ بمعنى سورة بنسمعها كثير، لو تقدم رجل لامرأة هل لها أن تسمح لآخر أن يتقدم وتفاضل بين الاثنين أم لا؟ الخلاف ورد في هذه القضية، هل الأمر خاص بالخاطب فقط أم الخاطب والمخطوبة؟ احنا عندنا نصوص شرعية في المقاصد تقول تدخل النساء في الرجال بالتبع، أو الحكم يأتي للنساء وتغليبا للرجال وتغليبا ينزل على النساء، أو في الأحكام النساء شقائق الرجال، فلما تخص الرجال بأمر ولا تخص بهم النساء أو تخرج منهم النساء، فكلاهما في الأمر سواء، كما أن الرجل يحرم عليه أن يذهب لواحدة ولا يرد لا بالإجاب ولا بالرفض، ثم يذهب للثانية ولا يرد وللثالثة ولا يرد. أبناءنا للأسف كان ده بيحصل كتير في هذه الفترة ويفاضل بين النساء، هذه المفاضلة لا تتيح لك هذا الأمر شرعا. طيب لو أنا أخذت النهي مجرد، نهى النبي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيع الرجل على بيع أخيه، يبقى النص الظاهر النهي عن الخطبة إلا أن تنفك، فمتى انفكت خلاص يتقدم الآخر فيخطب. طيب فيما وراء النص الاستقراء بقى يقول لي، يقول لي هذا لإغارة الصدور، النهي ورد لإغارة الصدور، إغارة الصدور إيه؟ فك الأخوة الإيمانية الموجودة بين الناس التي هي أوثق عند الله عز وجل من أخوة النسب، إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة تنفك بمجرد هذا الأمر، بيع على بيع أخيك، خطبة على خطبة أخيك، وقاس كثير من العلماء باقي العقود على ذلك، إجارة على إجارة أخيك، إكرية على إكرية أخيك، شراكة على شراكة أخيك، وهكذا دواليك. يبقى النهي الوارد نقول لعدم إغارة الصدور فتنفك بها الإخوة الدينية التي هي أشد عند الله عز وجل من الإخوة النسبية. يبقى دهنا مقصد من نص جاب حكم والمقصد أتى بحكم آخر، فالاستقراء دليل من الأدلة التي استنبط الفقهاء به قضية المقاصد. لما تسمع أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، صورة من الصور البيوع اللي بيوع فيها أخواننا الفلاحين كثير جدا، بيع التمر الرطب بالتمر اليابس، ومقصود التمر الرطب هو الذي يكون على النخل، والتمر اليابس هو الذي سقط وبقي في الدار فترة حتى يابس وأصبح يابسا لا ماء فيه. طبعا الحاجة الأولانية أن التمر اليابس أخف وزنا من التمر الرطب، اثنين أن التمر الرطب أكثر حلاوة من التمر اليابس، فلو بيع هذا بذاك، هذا كيلو وهذا كيلو، خلاص المثيل تحقق. طب ايه اللي ما تحققش؟ امور اخرى من وراء استقراء النص، اي الغرر الواقع في هذا البيع. في الغرر، الغرر يقول لي ان العرف والعادة ان الرطب اعلى ثمنا من اليابس. ليه؟ لانه هذا الرطب استخداماته اكثر، وايراد استخدام هذا النوع اكثر من الثاني. ناهيك ان كانت المقايضة قديما كيلا بكيل وليس مكيل بمكيل، كيل بكيل وتنفق الغالية، خذ صاع من ده واديني صاع من ده. طب هل هذا زي ذاك ولا هذا يختلف عن ذاك؟ يبقى اذا حيدخل الغرض. حتى عند الذين يفضلون اليابسة عن الرطب سيحدث عنده نوع من الغرر، فأصبح بيع الغرر هو ليس الواضح في النص، ولكن عقد الغرر جاء استقراء فيما وراء النهي الوارد نصا في هذا النص. فالاستقراء طلب قراءة ما وراء حرفية النص. ليه بنقول الكلمة دي؟ لأن المذهب الظاهري وقع في هذه الإشكالية. أنا جاتني ورقة المرة الماضية إن أنا أبغض المذهب الظاهري. مين قال لك إن أبغض المذهب الظاهري؟ مين قال لك كده؟ إمام ابن حزم اللي أنت ذكرته في الورقة وكتابه الإحكام في أصول الأحكام عمدة في فهم أصول الفقه، بس لمن يدرك كون إني أذكر لك أقوال أهل العلم في المذهب في أصوله وفي استنباطاته، هذا ليس عيبا فيه، ولكن هذا من الأمانة العلمية الموجودة. حرفية النص عند الظاهرية جعلت لهم إشكالية معينة. لما تسمع مثلا في قضية البول في الماء الراكد، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، حديث أبو هريرة معروف حديث صحيح. الحكم الذي خرج عند الظاهرية وانبنى عليه أحكام أخرى غير الذي انبنى عند الأئمة الأربعة، قالوا إيه بقى؟ قالوا لا يجوز البول في الماء الراكد، مع أن الأئمة الأربعة الحكم عندهم الاغتسال في الماء الراكد الذي بال فيه صاحبه. الحكم اختلف. ليه؟ لأن النص عند الأئمة الأربعة له نظرة، والنص عند الظاهرية له نظرة أخرى. إيه النظرة دي؟ النظرة بقى عند الظاهرية مثلا قالوا إن بال أحد في ماء راكد وجاء آخر يغتسل فيه فجائز. شو الفرق بين الحكمين ازاي؟ إن بال أحد في كوز خارج عن ماكن رائك ثم أصبه في ماء الراكد جاز له أن يغتسل فيه. ففي أحكام موجودة في المحلل ابن حزم، لكن هذا يختلف عند الأئمة الأربعة، لأن مقصود النص عند الأئمة له واقع، ومقصود النص عند الظاهرية ليس له واقع. فحرفية النص قد تعطي حكما يختلف عن استقراء ما وراء النص. ده اللي عايزين نوصله، مش عيب في الظاهرية. لعل هذا يعني الذين تكلموا في مذهب الظاهرية وجدوا أعذار شتى للظاهرية في وقتهم، لأن احنا بندرس المذهب، ندرس تاريخه ونشأته وكيف نشأ من العوامل والأسس والقواعد التي ساعدت على نشأته. خلاص إذا كان أنت هذا واحد بيجيب لك تفرق أو بتكتب لك قصة، بتكتب لك مقالة بتأثر فيك الحياة الاجتماعية والحياة اللي حولك فيما تكتبه، ويفرض في الأعمال الأكاديمية في رسائل الماجستير والدكتوراه أن يدرس حالة المصنف هذه من كل الجوانب، ماليا اجتماعيا سياسيا عقديا فقهيا. ليه؟ لأن الحالات دي بترى فيها أثر بالغ في كتابة هذا المصنف في كتاب ده. أنا وإنت بقى فبالك بواحد زي ابن حزم. خلاص لما تقرأ كتابه الإحكام، مش هقول النبذ لأن النبذ كتاب صغير، ثم تجد تأصيل هذا الكتاب الذي وضعه في كتاب المحلى، ستجد أن ابن حزم اختلف اختلاف كبير جدا بين ما أصله في إحكامه وبين الأحكام التي أوردها في كتاب المحلى. نفى العلل والأسرار والمقاصد والغايات والحكم في كتاب الإحكام، لكن جاء في كتاب المحلى فوضع فيه أمور أخرى كثيرة جدا بخلاف ما أصله. ليه؟ لأن الواقع ألمس عنده أمور نتج من جراء ذلك أحكاما أخرى، وقارئ المحلى سيجد هذا الكلام. الحاصل أن قضية الاستقراء تختلف باختلاف القواعد والأسس التي سيستقرأ بها النصوص. عشان كده لما نتكلم ونقول أصول مذهب الأحناف تختلف عن أصول مذهب المالكية، تختلف عن أصول مذهب الشافعية، تختلف عن أصول مذهب الحنابلة، وإن اتفقت الثلاثة في معظمها. يعني أصول المالكية والشافعية والحنابلة تقريبا في معظمها واحد، واختلفت في أمور. الحنابلة يقدمون قول الصحابي عن القياس، يقدمون قول الصحابي عن الرأي، رغم أن قول الصحابي متأخر عند الشافعية والمالكية. عمل أهل المدينة عند المالكية متقدم على غيره من أصول عند الشافعية وعند الحنابلة، وهكذا دواليك. لكن لكل مذهب أصوله، بهذه الأصول تتم عملية الاستقراء، فيتم بعد ذلك الأحكام التي تستنبط من جراء هذا الاستقراء. فالاستقراء هو الدليل الأول في إيجاد ما يسمى بمقاصد التشريع. الدليل الثاني النصوص الشرعية. عندنا نصوص شرعية كثيرة جدا وردت فيها ذكر المقاصد بعينها، كالمقصد من تحريم الخمر، وعي وإدراك الإنسان ما يفعله الذي مثل به في الآية بالصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إيه العلة؟ أن الإنسان يكون واعي بهذه الصلاة ولا يكون سكران، أي فاقد الوعي فيها. في عندنا نصوص كثيرة جدا بهذه المثال أو بهذه الصورة، هذا النموذج ورد فيها المقصد. طب ليه أخرنا النصوص على قضية الاستقراء؟ علشان مش كل النصوص اللي عندي واضح فيها مقصد التشريع. لما جينا قسمنا قبل ذلك القرآن الكريم من حيث المواضيع التي وردت فيه، قلنا العلماء قسموا إجمالا إلى ثلاث مواضيع: مواضيع خاصة بالعقائد، مواضيع خاصة بالقصص والأخبار، مواضيع خاصة بالأحكام. هذه الثلاثة مواضيع فندت في القرآن، لأن القرآن محصور على أقصى عد للمصحف من آياته 6666 آية، أقصى عد. لأن احنا عارفين طبعا الخلاف الذي ورد عند علماء القرآن في عد آيات القرآن ووضع الرقم بين الآية والآية، متى انتهت هذه الآية وكيف أو متى تبدأ الآية التي تليها. فبدأ العد من 6200 ل 6666، مفيش أقل من 6200 ومفيش أكثر من 6666 آية. الأقوال كثيرة جدا على حسب تعداد أو عد المصحف المصري. عندنا 8 مصاحف كتبها عثمان بن عفان رضي الله عنه ساعة أن حرق باقي المصاحف وأرسلها في الأمصار فكانت العمدة. فعلى حسب المصحف المصري 6666 آية، قسموهن كده: 1000 آية قالوا تكلمت عن الوعد، 1000 آية عن الوعيد، 1000 آية عن الخبر، 1000 آية عن القصص، 1000 آية عن الحلال المحض، 1000 آية عن الحرام المحض، 600 آية عن المتشابه بين الحلال والحرام، 66 آية الناسخ والمنسوخ. ولذلك عند أئمة الشرع أقل ما يكون مفروضا وعيه وحفظه لطلاب علم الفقه والأصول 666 آية، اللي هي الخاصة بالمتشابه بين الأحكام بين الحلال والحرام، كما في حديث النعمان البشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، 1000 و1000، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. دي 600 آية، و66 آية على الخلاف في عد آيات الناسخ والمنسوخ، يبقى 666 آية. في 666 آية فيها نصوص ورد فيها بيان مقصد الشارع أو الغاية من الشارع صراحة، وهذا ما يسميه علماء المقاصد بالنصية على المقصد أو المقصد النصي. يعني إيه مقصد نصي؟ يعني النص هو الذي أبرز المقصد، هو الذي أوضح المقصد، هو الذي أبان المقصد، وليس ثمة استقراء من المجتهد. الغالب كان في الاستقراء فقدموا دليل الاستقراء على دليل النصية الواردة، عشان ما تقولش ليه أخرت النصوص التي وردت فيها المقاصد، المفروض نقدم النصوص. نعم المفروض نقدم النصوص، لكن من باب التغليب أن أكثر المقاصد وردت عن طريق الاستقراء ولم ترد عن طريق الدليل النصي. هناك من النصوص التي وردت ظهر فيها ما يسمى بالمصلحة، تأرجحت بين قضية الاستقراء وبين قضية الأدلة. مثلا حديث أبو برزة الأسلمي عند البخاري لما قال جاء رجل وكنا على نهر ببلاد فارس نضب ماء، فجاء رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ومعه فرس، فلما عقد صلاته أي قام فكبر انفك عنه الفرس فقطع صلاته فهرول من خلفه وأتى به ثم قضى صلاته. وكان معنا آخر وكان له رأي، يعني كان معهم رجل تاني وكان معه رأي، إيه رأيه؟ ترك صلاته لإدراك فرسه. فابتسم أبا برزة وكان هو صاحب الفرس، ابتسم وقال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركت في الصحبة، وما رأيت منه إلا التيسير في الأعمال المدركة. في الجملة دي تكلم علماء المقاصد كثير جدا في مصاحبة صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف خرج بمقاصد التشريع من مصاحبته، أن الأصل فيها التيسير، ومنهم من قال أن الأصل فيها إدراك ما يمكن إدراكه ليه تسمى المصلحة. وحناخذ كلام عن المصلحة محاضرة بمفردها من أولها إلى آخرها، لأن المصلحة دي سبب في انتكاسة كثير من الناس في قضية المصالح أو قضية المقاصد صح التعبير، حتى قدمت مؤخرة على النصوص، وإن كان من السلف من قال بها، لكن هذا قول مرجوح. من أدرك المصلحة؟ صحابي. ومن الذي أعطاه إدراك المصلحة؟ مصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. قضية المصلحة هذه وإدراك المقصد منها ظهرت كثيرا جدا، ظهرت في جمع القرآن نفسه، القضية اللي كنت أتكلم عليها في ثمن مصاحف وتحريق المصاحف فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان في مصحف عائشة ومصحف علي رضي الله عنه عنهما ومصحف عبد الله بن مسعود. وكتاب المصاحف من أبي داود ذكر من المصاحف الشتى التي أدخلت فيها كلمات الآن أصبحت مسار طعن من الشيعة وغيرها في مصحف عثمان بن عفان. ليه؟ لأن كان المقصد المصلحة. إيه المصلحة؟ اختلف الناس في قراءة حرف القرآن الكريم، هذا الذي جرى عثمان بن عفان أن يجمع المصحف. فقال من أقرأ الناس؟ قالوا زيد. ومن أعلمهم بالعربية؟ من أقرأ الناس؟ قال أسامة. ومن أعلم الناس بالعربية؟ قال فلان. فقال يقرأ فلان ويكتب فلان. ثم بدأ النساخ ينسخ هذه إلى 8 نسخ. قصة جمع القرآن من بدايتها الجمع الأول والجمع الثاني ما كان إلا للمصلحة. الجمع الأول كان في عهد الصديق ووقف له عمر رضي الله عنه، لأن النبي ما فعل ذلك. كيف نفعل فعلا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي مات والقرآن مدون، ولكن لم يكن بين مصحف. المصحف هو الذي يكون بين دفتيه صحف، لكن مدون على جلود الغزلان، على ورق الأشجار، على الأحجار، على الخشب، مدون. حتى كان منه نسخة كاملة عند حفصة أدركها عمر رضي الله عنه، وكانت أصل في سبت مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. إيه اللي جعلهم يلجأون إلى هذا؟ المصلحة، أن اللحن زاد في قراءة القرآن، دخول غير العرب فيه أدى إلى لحن في قراءة القرآن الكريم بغير لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. الكلام ده كان معهود قبل ما تقر قضية المقاصد. عندنا فتوى نحن المالكية وهي حبس الأموال. حبس الأموال المالكية لها فيها كلام، منعها أهل العلم وخالف فيها مالك، أو إن صح التعبير نقول انفرد مالك بها. إيه معنى كلمة حبس الأموال؟ أن الإنسان يحبس صدقته الجارية، عايز يطلق صدقة جارية وفي نفس الوقت يحبسها لفترة من الزمن. بعض الفقهاء رفض هذه القضية، عايز تكون صدقة جارية تكون صدقة جارية، خلاص خرجت هذه الصدقة انتهت القضية. أكبر معارض لهذه الفترة كان القاضي شريح، قاضي قضاة الشافعية في الكوفة. فلما قيل لمالك هذا الأمر قال رحم الله شريحا، أدرك من أدرك في الكوفة لكن أدركت من أدركت في المدينة. هو يشير لمن؟ لمذهب أهل المدينة ولكبار فقهاء أهل المدينة الذي توارثوا هذا الأمر. حتى زاد مالك في القضية، وهذه حدائق النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته التي حبسها لكذا ولكذا ولكذا، فتوارث أمر الحبس وتغيير النية من الصدقة الجارية وحبسها بدل إخراجها مرة أخرى، وتحويلها بالمصطلح الفقهي إلى وقف، تحويل الصدقة الجارية إلى وقف. طيب إيه اللي جعل مالك يقول بهذا الجواز؟ هتقول لي أنه أدرك من أدرك من أهل المدينة من أهل العلم وفعلوا هذا الأمر. نعم، طب من جعل هؤلاء يفعلون هذا؟ أن واحد زي سيدنا عثمان بن عفان يوقف البير بالرومية ويوقف بقيع الغرقد ويجهز جيش العسرة، تجهيز جيش العسرة تتمثل فيه الصدقة الجارية. أما بالرومية لا، بقيع الغرقد لا، هو حبس مال الأصل فيه أنه صدقة جارية تحول فكان مقامه مقام الوقف، أوقف على هذا الأمر. إلى الآن الشافعية والأحناف والحنابلة يقولون لا، والمالكية تقول نعم. استدلال مالك هو الأوجه هو الراجح، مش خاطر احنا مالكية لكن هو الراجح، متأخر المذاهب يقضون به والمجامع الفقهية تقضي به الآن، لكن ما نظر فيه مالك إلا استقراء لما وراء النصوص التي حكت بحكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وأصحابه من بعده مما وقفوه صدقة جارية على كذا وعلى كذا وعلى كذا. يبقى إذن قضية الفارق بين الاستقراء وبين النص أن الاستقراء إشارة إلى المجتهد يقرأ ما وراء النص عشان ما لا يقف عند حرفية النص، لا يقف عند حرفية النص. أما إدراك النص على ظاهره هذا قد يدركه أي قارئ، لا مستقرئ ولا مطلع لهذا الأمر. وهذا الأمر له أصول كما قلت، كما ورد في أحاديث كثيرة جدا أن أول من علم البشرية إدراك مقصد التشريع كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم. قد ترد نصوص وترى في ظاهرها معارضة تامة للنبي صلى الله عليه وسلم، أبرزهم حديث مسلم حديث تأبير النخل، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يؤبرون النخل، يعني جماعة الفلاحين يعرفوا يعني تأبير النخل اللي هو تأليم النخل، بيألموه عشان تحدث عملية اللقاح، فقال هل فعلتموه في شهر كذا وكذا؟ فقالوا من فوق النخل يموت يا رسول الله. فقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم. لما تسمع النص بهذه الصورة تظن أنهم عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القاضي عياض في كتاب الشفاء يقول النبي لنا من بابين اثنين. يعني بابين اثنين؟ باب يسمى البشرية وباب يسمى الوحيية. إذا الكلام ينطبق على حلال وحرام افعل ولا تفعل هذا وحي، وما ينطق عن الهوى مش هتلاقي لي معارض. أما إن كانت بشرية فيعتريه ما يعتري البشر، فيدخل فيه بند المقاصد. مقصد التشريع إيه هنا؟ ها؟ مصلحة البشر. طب مصلحة البشر فيها إيه؟ ستجد نص مثلا قالوا الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه أن مقاصد الشريعة انبنت على حفظ مقاصد الأمم، عشان تقوم الأمة وتبقى أمة لها كينونة كاملة في مقاصدها تبدأ بمقاصد الشريعة. يبقى تعتبر مقصد أمتك عشان تحقق مقصد شريعتك. خلاص الأمم لا تكون أمم بمفردها، تبدأ الأمة بمفرد الأفراد، أفراد فرد مع فرد مع فرد يكون مجتمع، مجتمع مع مجتمع مع مجتمع يكونه، وهكذا دواليك. خلاص فقد يكون في ظاهره تعارض، لكن بقضية الاستقراء ما وراء هذه النصوص ستجد أن الأمر ليس فيه أي تسمة تعارض موجود، أنت اللي فهمت هذا من حرفية النص. ولهذا يقول ابن القيم في إعلام أو علام الموقعين: الفقه على نوعين، فقه مراد وفقه حي. فقه مراد أنك تعرف حال الحرام، في حكم ده حلال، واجب، مندوب، مكروه، خلاص، ده الفقه المراد. الفقه الحي هو النظر فيما وراء الفقه المراد، فيما وراء الفقه المراد. تكلم ابن القيم في كتاب الإعلام كلام طبعا يعني يكتب بماء الذهب في قضية المقاصد، لكن لن يذكر معنا من الأئمة الأربعة الذين انبنى عليهم علم المقاصد. عندنا أربع أئمة انبنى عليهم علم المقاصد، وده اللي حنفرق فيه بين النشأة والتدوين. لو تلاحظ هذه النقطة تكلمنا عليها في الأصول، قلنا نشأة علم الأصول بدأت بنزول الوحي، وتدوينه بدأ مع الإمام الشافعي مع كتاب الرسالة، هكذا في المقاصد أيضا، النشأة حاجة والتدوين حاجة تانية. فلما تسمع أن أول المدونين ليه كان الحكيم الترمذي، مش هتستغرب بقى، الحكيم الترمذي وليس الترمذي المحدث المعروف صاحب الجامع، جامع الصحيح، له كتاب، هو أول من دون علم المقاصد وسماه بكلمة المقاصد، وقال لي في مقاصد كلية، وقال لي في حفظ للضروريات الخمسة: الدين والنفس والمال والنسل والعرض. وجي بعده زاد ستة قال لك لا، نشيل النفس ونحط العرض، يعني قضايا معروفة عند أهل التصانيف، فرق بين النشأة وبين التصنيف. لما نقول للمقاصد إما أن تستقرأ أو ينص عليها، طيب هل المقصد دليل بمفرده؟ يعني يقدر أقول الأدلة الشرعية قرآن وسنة وإجماع وقياس وقول الصحابي وسد الذرائع وشرع من قبلنا ومقاصد الشريعة، هل يحق لنا أن نقول أن مقاصد الشريعة دليل منفرد بالدلالة؟ عشان تستخرج حكم شرعي يلزمك أمرين اثنين: طلاب العلم أو طلاب الفقه علشان يستخرجوا حكم شرعي لازم يلزمهم حاجتين اثنين، الشيء الأول دليل والشيء الثاني دلالة. دليل اللي هو أنا باخذ منه الحكم الذي يدل على الحكم الشرعي، وهنا سمي الدليل دليلا، هو ما أرشد المجتهد إلى مطلوبه في هذه الدلالة، ده الدليل. الدلالة المعنى الذي استعمل في هذا الدليل، أنا مثلت بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاكتنبوه، قلت فاكتنبوه، هذا دليل. علماء الأصول قديما ما كانوش بيذكرون الآية كلها، كان يجي على الكلمة ويذكرها ويقول لك فاكتنبوه، هذا باعتبار أن القارئ حافظ، تعرف الكلمة دي في مكانها. أما اليوم فباعتبار أن القارئ غير حافظ نجيب له من الفاتحة عشان نبدأ معاه لغة الناس، نقول له قال في الفاتحة وقال في آل عمران وقال في النساء وقال، وتبقى كده يعني. فاكتنبوه هذه لفظة، دي الدليل اللي طلع منه حرمة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، جت منه إزاي؟ استعملنا كلمة اكتنبوه في الحرام إزاي؟ قلنا أن حرف الفاء حرف تعقيب، وحرف التعقيب لما يأتي في اللغة العربية بعد وصف الرجاسة رجس من عمل الشيطان يبقى يحكم عليها، تعقيب يعني يحكم عليه، حكم عليه إيه؟ قال بفعل الأمر اكتنب. فلما قال اكتنب فعل أمر جاء بلفظ القول من الأعلى الله سبحانه وتعالى إلى الأدنى أنا وأنت المكلف على سبيل الحتم والإلزام، قلنا وجوب الاكتناب يساوي الحرمة، يبقى ده استعمال اللفظ، استعمال الدليل، خلاص؟ إذا في دليل بيجيني وبطلع منه دلالة، حاجتين اثنين عشان أقول الحكم الشرعي شكله إيه. لابد لطلاب العلم أن تعلم أن الدليل والدلالة أساس تقسيم أحكام الفقه الإسلامي، أساس تقسيم أحكام الفقه الإسلامي. في أحكام الفقه تنقسم، تنقسم بس ما بتنقسمش إلى واجب ومندوب ومكروه، مش أقصد ده، ما بقصدش هذا التقسيم، هذا تقسيم الحكم التكليفي الشرعي، حكم التكليفي الشرعي، لكن أنا بتكلم على مسائل الأحكام، مسائل الفقه بتنقسم إلى خمسة أقسام، خمس أقسام: مسائل بتأتي فيها الكلام على سبيل القطع، ومسائل بيأتي فيها الكلام على سبيل الظن، ومسائل بيأتي فيها الكلام مسكوت عنه، ويتفرع القطع والظن إلى اثنين مع المسكوت عنه إلى خمسة. إزاي؟ أنا ده كله عايز أتل لنقطة عايز أتكلم عليها. مقاصد الشريعة ليست دليلا بمفرده، مش دليل بمفرده، لكن يستأنس بها أهل الاجتهاد للاستيساق من الأحكام الشرعية، وعلشان كده بتقع بين القطع وبين الظن. الدليل النهاردة اللي بيجي ونطلع منه الدلالة، وصلت الدليل عن طريق ثابت لا مرية فيه، يسميه العلماء دليل قطعي، والقطعي هو المجزوم به، زي آية القرآن. وآيات القرآن الكريم عند الفقهاء على قسمين: آيات متواترة واللي تسميها تسمحها كثير العشرة، يقرأ بالعشرة، يقرأ بالعشرة، هذه كلها يصح عند الفقهاء الاستنباط منها، لأنها وردت على سبيل التواتر، فوردت على سبيل القطع. طيب عندي قراءة شاذة موجودة زي قراءة السوسي، هل يجوز أن يستنبط منها حكم شرعي؟ قال لا. ليه؟ لأن هذه القراءات ظنية الثبوت. ظنية الثبوت يعني إيه ظنية الثبوت؟ الظنية أمر يجوز على أمر وقد لا يجوز، أمر يجوز على أمر على آخر وقد لا يجوز. الأرجحة الموجودة دي في وجوده وعدم وجوده دللت لي دلالة تانية غير القطعية. قد يكون المثال أوضح في السنة من القرآن. قد يأتيك القرآن بنص متواتر ونص غير متواتر، السنة كذلك قد تأتيك بنص متواتر وقد تأتيك بنص أحاد. النص اللي فيه أحاد تقول ثبوته راجح ومرجوح، ممكن يكون كده وممكن ما يكونش كده، ممكن يكون خروج الحكم الشرعي فيه يختلف على ثبوته ولا يختلف. فإذا ثبت ثبوتا قطعيا متواترا نسميه مجزوم بوصوله، سواء كان آية أو حديث. إذا ثبت بغير ذلك نسميه مظنون بثبوته. هنتكلم في الدليل الأول، ده هيؤثر في الدلالة. هيؤثر في الدلالة طبعا، لما تكون الدلالة قطعية وتنبني على ثبوت قطعي لدليل نسميها عند العلماء أحكام معلومة من الدين بالضرورة. حرمة الخمر، حرمة الربا، لما يقول لي وأحل الله البيع وحرم الربا، خلاص الربا حرام، وصل بآية بلغت حد التواتر والدلالة انبنت عليها بنفس الحد. منكر هذا النوع من الأحكام كفر إجماعا، عشان كده بيقسم العلماء هذه الأحكام التي تثبت عن طريق القطع وينبني عليها دلالة قطعية، استعمال قطعي موجود. طيب قد تثبت هذه الدلالة قطعية وينبني عليها دلالة ظنية، يعني الدليل اللي جالك دليل قطعي زي النص اللي كلمنا عليه المرة اللي فاتت في أكل لحم أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب، جاءت في نكارة، نكرة، والنكرة في السياق تكون تشيد العموم، والعموم مظنون الدلالة، فثبتت بآية ثبوت قطعي والدلالة انبنت دلالة ظنية. يبقى إما يثبت قطعي وينتج قطعي، أو يثبت قطعي وينتج ظني، دي نوعين من الأحكام. كذلك أيضا في الظن قد يكون الحديث أحد والدلالة تنبني دلالة ظنية، فثبت ظني ودلالة ظنية. وقد يثبت ظنيا كحديث إنما الأعمال بالنيات وينبني عليه دلالة حكمية قطعية، كأن النية شرط صحة في كل الأعمال، فتصبح الدلالة قطعية والثبوت ظني. يبقى إما قطع الدلالة قطع الثبوت، أو قطع الدلالة ظن الثبوت، أو ظن الدلالة ظن الثبوت، أو ظن الدلالة قطع الثبوت. أربع أنواع، ويجي نوع خامس مسكوت عنه في الشرع يترك للحوادث والنوازل، لأهل كل اجتهاد في كل عصر يتكلمون فيه من مسائل فيه كثيرة جدا، زي طفل الأنابيب، بزراعة الأعضاء أو نقل الأعضاء، أو الحقن المجهري، أو كل هذه المسائل لم تكن مبحوثة من قبل، فيترك مسكوت، تسمى مسائل مسكوت عنها. مسكوت عنها هي محل نوازل بين العلماء. مقاصد الشريعة تدخل فين بقى؟ احنا بنقول مقاصد الشريعة مش دليل منفرد، لكن دليل بيستأنس به ولا حتى دليل بيستأنس به، لكن جملة المقاصد يستأنس بها في استخراج الأحكام الشرعية، فتدور مع الأدلة بين القطع والظن، تدور مع الأدلة بين القطع وبين الظن. ليه بين القطع والظن؟ عشان ما يجيش حد مغالف الأمر يقول لك مقاصد الشريعة قطعية، ولا يجيك مفرط زي ما بنسمع دلوقتي مقاصد الشريعة ظنية ويترك الأمر من يديه، لا هذا ولا تلك. هي تدور مع الدليل في قطعيته، وتدور مع الدليل أيضا في ظنيته، وتدور مع الدلالة في قطعيتها، وتدور مع الدلالة أيضا في ظنيتها. أي مقاصد الشريعة تدور على حسب الدليل والدلالة بين القطع وبين الظن. مين اللي بيحددها؟ الدليل والدلالة، ليس هوايا أنا ولا هوايا أنت ولا هواك أنت، حدش فينا حدا بتكلم فيها، لكن اللي هتكلم فيها الدليل اللي بتكلم فيه والدلالة اللي بتكلم فيها، الدلالة دي إيه والدليل ده إيه، فتطلع مقاصد الشريعة على حسب هذا الدليل وهذه الدلالة. لما تسمع حديث لا ضرر ولا ضرار، قاعدة عامة كما يقول العلماء يندرج تحتها جزيئات الله بها عليم من عددها، لا ضرر ولا ضرار. تعال في مسألة بسيطة جدا من باب مثال، احنا عارفين طبعا لو راجل طلق زوجته النهاردة طلاقا شرعيا يعطيها حقها كاملا، حقها اللي هو ايه؟ أيمتها ومهرها، الاثنين دي حاجة واحدة، الأيمة من المهر، خلي بالك الأيمة من المهر، أنا بؤكد هذا الكلام مرارا وتكرارا، القائمة من المهر، قيمتها ومهرها، نفقة العدة، نفقة المتعة، ولو كان حاضنة بيكون لها حق تابع للمحضون نسميه سكنة، حق تابع وليس أصلي، فالحق هو أصلا تابع لمن؟ للمحضون، وجاءت الحاضنة تابعة لها وليس لها. لو طلبت المرأة الخلع ليس لها ذلك إلا حق الحضانة، لأن الحضانة ليس حق للمرأة ولكن حق للمحضون، فتتنازل عن قيمتها، عن مهرها، عن نفقة العدة، نفقة المتعة، وليس لها أن تتنازل عن حضانتها، لأن ليس من حقها الحضانة ده. خلاص. سئلت سؤالا أول أمس من أحد أبنائي، كل كان في جلسة عرب كده وفي أخ الله يهديه حيطلق زوجته، ليه؟ لأن زوجته يأس في المحيط وزوجته لا تنجب، ولما كانت يأس في المحيط عايز يمنحها حقها، ده اللي عايز أصله، ليه؟ لأن هي منعت حق الأبوة منه. شوف بقى لما يبقى ترذي وترذي غبي، يعني ترذي الله سبحانه وتعالى لم يفتح له أن يكون حياكا، منعت حقه من الأبوة، تخيل. قلت هو تزوجها يائسة من المحيط؟ قال لا، تزوجها بكر صغيرة في السن وجلس معه 30 عاما. أين الإقرار في 30 عاما بأنها لا تنجب؟ فين الإقرار؟ تأتي هنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ونستخرج نصوصا من أقوال أهل العلم كالقرافي مثلا في فروقه، أن الضرر يزال بزولان ما يستنتجه، يعني لو حيجيب عليك ضرر معين في قضية معينة زولان هذا الضرر يزيل ما سيستنتج عليه بعد ذلك. انت عدت 30 سنة من جوز الست دي وعرفت 100% انها بتخلفش، لما يأسف في المحيط جاءت طلقها وتقول لها ما ليش حاجة عندك عشان منعت الأبوة، هو مين أصلا قال بأن منع الأبوة هذه من الأصل قبل يأس المحيض يمنع حقها عند طلاقها؟ لأن الأصل لا ضرر ولا ضرار، فقالوا مقاصد الشريعة تدخل في هذا النص الذي يكون فيه حفظ المال أولى. إيه حفظ المال؟ حق المرأة المطلقة، حق المرأة المطلقة. طب منين بنقول عند الخلع المرأة ليس لها حق؟ من حديث ثابت بن قيس عند البخاري، هذا هو النص بقى، خلاص. ترد عليه حديقته ويطلقه تطليقه، هكذا قال النبي لامرأة ثابت بن قيس لما جاءت أنا أكفر عشرتها يا رسول الله، خلاص. يبقى إذن مقاصد الشريعة في النصوص تتأرجح بين القطع والظن على حسب الدليل وعلى حسب الدلالة. طيب من يستخرج لنا مقاصد الشريعة؟ مين اللي حيقول لي ده مقصد التشريع، مقصده كذا أو مقصده كذا؟ من هل كل إنسان احنا في النهاردة بجماعة من الناس تتكلم في مقاصد الشريعة وكأنها تشرب الماء تتكلم فيها. عقد العلماء سلفا بابا سموها كذا، مقاصد الشريعة بين المجتهد وبين المقلد. المقلد هو درجة عند الأصوليين أعلى من العامل بدرجة وأقل من المجتهد، ويسمى مقلد لأنه يتقلد رأي مجتهد. يعني يتقلد، هو سموه يتقلد أو مقلد من القلادة اللي تكون في الرقبة عند النساء، سموها قلادة، العود اللي بتحط ده اسمه في اللغة قلادة. هو يتقلد رأي المجتهد كما تتقلد المرأة قلادتها، فسموه مقلد، أي ليس له دخل في هذا الرأي، وما عليه اللي هو يأتي لمجتهد ما الحكم في كذا يقول كذا فيتقلده كما هو. خلاف المجتهد هو الذي يستطيع ببذل الجهد الوصول إلى حكم شرعي بآلية، يحط حول الآلية دي دوائر لغاية لما عينك تشوفها، آلية الاجتهاد، عشان مش أي حد فينا بيجتهد، لازم اللي بيجتهد يكون عنده آلية يجتهد بها. خلاص، عشان أتكلم في آلية الاجتهاد، أولى درجات آلية الاجتهاد العلم بمفردات اللغة العربية، لأن النصوص دي إيه؟ لغة عربية بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. يبقى العلم بمفردات اللغة دي أساس في علم الاجتهاد، إنه إنسان يكون عارف يعني لغة عربية. يعني إيه؟ النهاردة إحنا كنا لسه صباحا بنتكلم مع بعض الشباب في الرسائل العلمية ماجستير دكتوراه، وعاملين برنامج على الكمبيوتر بيصحح ويدقق لغة الرسالة المكتوبة، كل رسالة في الشريعة، واروح اديها لسيدنا الكمبيوتر عشان يصححها لي، يحط لي الفتحة والكسرة والضمة، هل ده ينفع؟ وبعدين تطلع دكتور ولا معاك ماجستير في الفقه ولا تفسير ولا بتصحيح الكمبيوتر لهذه الرسالة. كنت اعترض على هذا الكلام، فكان يقال عليه من رجعي، الى ان جاءت رسالة في يدي مصححة الشيخ كمبيوتر بقى، فكان القلم الأحمر كتب فيها أكثر من الأسود الخط الموجود فيها، ما من سطر إلا وتجد فيها غلط. فين الشيخ كمبيوتر يا مولانا الموجود؟ القضية النهاردة أنت هتطلع الراجل دكتور فقه أو معك ماجستير في الفقه، يبقى حق لك تتكلم وتخاطب في الناس، تكلم في الناس حلال وحرام، وأنت لا تجيد اللغة العربية، فلينا وقفة كبيرة جدا في ذلك. علشان كده قالوا أن علم المقاصد علم لآلية المجتهد، المقلد ملوش يتكلم في مقاصد التشريع، وإلا أخرج من نصوص الشرع مقاصد على وفق هواه، على وفق هواه. أما المجتهد فهو يعلم تعبيرات المقاصد من نصوصها ومبادئها ومنتهاها ومتى تنزل وكيف تنزل. الإمام الشاطبي لما جيت أتكلم في علم عمل المجتهد في المقاصد ده، قال لي رقم واحد يفهم النصوص فهما في تراكيبه واستعمالاته، تراكيبه الاسم والفعل والحرف اللي بتركب منها الجمل في اللغة العربية، اسم والفعل والحرف. أما اللي ما يقدرش يفرق بين الاسم والفعل والحرف أصلا يسمع ما يقراش، مش يتكلف الناس، يسمع بس حلال وحرام آخره، لكن مش عارف الفرق بين حرف الجر وبين الاسم، ده هيطلع لي حكم من دليل؟ ده نمرة واحد، فهم تراكيب النصوص، وفي نفس الوقت استعمالات هذه التراكيب، استعملت في الأمر، استعملت في النهي، استعملت في العام، استعملت في الخاص، استعملت في المطلق، استعملت في المقيد، استعملت في ايه هذه التراكيب؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين، تأتي عملية الاستقراء، استقراء هذه النصوص، لأن قد يكون نص معارض في ظاهره لنص آخر، مين حيفك كل التعارض ده؟ يبقى يكون عنده جملة من النصوص يستقرئ من خلالها مقاصد التشريع. عشان بعض الشباب ربنا كرمه وحفظ لي حديث واحد فيطير به ويقول لك الحكم الشرعي من الحديث الفلاني كذا، طيب ما في حديث ثاني قد يعارض هذا الحديث، هتعمل ايه انت فيما يسمى عند العلماء بفك التعارض والترجيح؟ فك التعارض والترجيح ده بيجي في عملية استقراء النصوص. قلت من شوية ان اقل ما يقبل لطالب العلم في الفقه والاصول 666 آية دول. طب والاحاديث؟ احاديث الاحكام، احاديث الاحكام. انت قد تجد في باب واحد من كتب احاديث الاحكام حديث ويعارضه الذي يليه مباشرة، كفي بلوغ المرام، كفي سبل السلام، كفي حديث ابن النقاش، في اي كتاب من هذه الكتب. ازاي تستقرئ فك التعارض بين الاثنين؟ يبقى من عمل المجتهد نمرة واحد معرفة تراتيب الالفاظ واستعمالاتها، نمرة اثنين استقراء النصوص. طيب في مسائل ما لهاش نصوص، قال قياس ما لم يرد فيه نص على ما جاء فيه نص. لما يقول لك ما حكم الحشيشة مثلا، حشيش تبص لي في القرآن في السنة مش هتلاقي حكم الحشيش، لكن لما تقيس الحشيش على الخمر يبقى قياس ما لم يرد فيه نص على ما جاء فيه نص، ده من عمل المجتهد. يبقى لما راح في مسائل فيها نصوص هيفهم تراكيبها واستعمالاتها. اثنين استقراء النصوص مع بعضها البعض، دي وصلت لفين وصلت لفين، فيها تعارض يفكه يجمع بين الاثنين، يقول لي في ناسخ ومنسوخ، يقول لي ما فيش تعارض اصلا على اسس وقواعد موجوده في كتب الاصول. ثلاثه قياس ما لم يرد فيه نص على ما جاء فيه نص. اربعه ايجاد حكم شرعي لما ليس فيه نص ولا فيه قياس. في القياس لاحظ بنرد فرع، عايزين نجيب له حكم لفرع موجود له حكم بعلة تجمع بين الاثنين، ده معنى قيمة القياس. طيب لما اجد حكم بقى لمسألة لا فيها نص ولا فيها قياس، يعني ما فيش حاجة اقيس عليها كمان، ده بنسميه ايجاد الحكم في المستحدثات والنوازل. لما اجي اقول لك ايه حكم الرحم المستأجرة، مسألة من المسائل الطبية الموجودة، خلاص. ايه حكم البورصة، دي مسألة اقتصادية من المسائل المستحدثة. ايه حكم التهجين في المسائل الزراعية، تهجن الخوخ على التفاح وتهجن ده على ده، حكمه ايه شرعا، مسألة من المسائل الزراعية. يعني هناك مسائل بتختص بالإنسان على حسب ما يسمى بالمسائل الحياتية، لا فيها نص قديم ولا في مسألة أقيس عليها. المجتهد يبرز هنا بقى، يقول لي الرحم المستأجرة دي حرام تنفعش، ليه يا عم، ما الحيوان المنوي والبويضة هي بتاعت الراجل وتحت المرأة، ولكن استأجرنا رحما آخر. وبدراسة الطب بيّن أن الرحم يغذي جينا ثالثا لهذا الطفل، فيدخل في هذا الطفل ما يسمى بالجينات الوراثية فيتغذى من دم محيط بهذا الرحم البديلة، فلذلك دخلت وراثة ثالثة في القضية فلا يجوز. كان نعرفه منين؟ من حكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء. تعالى عن الطبيب قل لي يعني رحم بديلة، يعني رحم مستأجرة، ايه اللي ليها وايه اللي عليها، وبعدين العمة تتكلم. العمة اقصد بها الشيخ، يعني مش لفظ الدراء، لكن هذا لفظ مصطلحي استوي عليه، خلاص. يبقى إذن إيجاد حكم شرعي لمسألة لا فيها نص ولا فيها قياس على هذه النص. طيب لو كان الأحكام الشرعية واردة مختلف فيها، عند ناس قالت حلال مسألة حرام، يبقى أولا مسألة بحثت من قبل، ترى فيها أقوال زي مسألة حبس المال، قال مالك وقال شريش وقال الأحناف وقال الحنابلة، عندي أقوال في مسألة واحدة، هل يجوز حبس المال ولا يجوز، هل يجوز تحويل الصدقات الجارية إلى أوقاف ولا يجوز، هل يجوز استثمار الوقف، مسألة انفرد بها أبو حنيفة من قمة المسائل التي تكلم فيها أبو حنيفة فقط، ولم يتكلم فيها لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد. وقف موقوف موجود النهاردة، خلاص عمارة وقفة دي يسكن فيها فلان وفلان وفلان، مات فلان ومات فلان ومات فلان، هل يجوز استثمار هذا الوقف تؤجر وتنفق في نفس السياق ولا يجوز استثمار الوقف وتحويله إلى مال تجارة؟ المسألة دي لما يكون فيها أكثر من رأي نسميها إيه؟ الفصل في المرجحات. إذا من عمل المجتهد أن يفصل بين الأقوال التي ترد في المسألة الواحدة ويبين فيها الراجح والمرجوح. طيب فين المقاصد في هذه الخمسة يا عم شاب، انت يا عم شاب فين المقاصد في هذه الخمسة؟ انا اتكلمت في خمس امور هي قمة عمل المجتهد. قال ان المجتهد ينظر باستقرائه لهذه الخمسة لما يسمى بمقاصد الشريعة فيرجح راجح على مرجوح. يرجح لي راجح على مرجوح لمقاصد الشريعة الموجودة. يعني كمن كان في مقصد مالك في قضية حبس الأموال أن دوام الصدقة الجارية، بدل ما أعطي صدقة جارية 100 جنيه لفلان أحط له 100 جنيه في مكان تجيب له 10 جنيه كل شهر، فيأخذ 100 جنيه على 10 شهور وتزيد العشرة 10 ولا 10 ولا 10، فكأنه أخذ 100 100. إذا مقصد الشريعة الكثرة تحققت في الصدقة الجارية فأصبحت بهذه الصورة على هذا المنوال. يبقى إذن يتحقق استقراء مقاصد الشريعة في كل عمل يعمله المجتهد فيمر به، حتى قضية الفصل في الخلاف فيفصل في الخلاف بين هذه الأمور. طيب كيف يعرف المجتهد المقاصد؟ إزاي؟ هل حيستنتجها بقى بآليته؟ احنا قلنا الآلية فهم اللغة العربية، العلم مثلا بقواعد الاستنباط، العلم بقواعد التفسير، العلم بعلوم السنة، العلم. طيب هل ده حيعرفني المقاصد؟ قال لما تكلم العلماء في طرق معرفة المقاصد قال تعالوا نقسم الناس الأول المقاصد عشان نشوف مين يعرف المقاصد ومين معرفها. انقسم الناس إلى قسمين في معرفة المقاصد. قسم قال لابد من المقاصد من النصوص زي ما جه في الخمر كده خلاص، وكما ورد في بعض البيوع كبيع التمر القديم بالحديث من غشنا فليس منا، قال في الغش ده نوع من المقاصد عشان يعدل قضية الغش خلاص. وهذا منحى نحاه الظاهري، الظاهرية قالت لك لابد من نص يعتبر به أن هذا مقصد التشريع في الحكم الفلاني. قسم آخر انفرع إلى ضربين، ضرب قال لي مش شرط يكون فيه نص ومش شرط يكون مفهوم النص، ولكن قد يكون باطن النص مقصدا للتشريع، ودي فرقة واحدة اسمها فرقة الباطنية، وهذا كلام مرفوض كلا وجزءا تماما، وهنعرف بعدين ليه. الباطنية قالت أن للنصوص ظواهر وبواطن، فظاهرها يعرف بأمرين كما قلنا، إما منطوق النص أو فحو النص، ما يأتي من النص هذا يدخل في الظواهر أيضا. ما علمت حرمة التصفيق للنساء إلا من منطوق قول النبي عند أحمد إنما التصفيق للنساء، يبقى أخذت المنطوق من حكم وأخذت المفهوم من حكم والاثنين جم النص واحد، يبقى الظواهر يدخل فيها المنطوق وفحواه خلاص. الباطنية قالت لا منطوق ولا فحوى للمنطوق، لكن هو ظاهر وباطن. الظاهر قد يرد به النص فيكفينا، المهم في الباطن. طب يا عم الباطني أنت يا الحسن بن الصباح عليه من الله ما يستحق لما قال الباطن لا يدركه إلا أصحاب العوالي، أصحاب العوالي هو على النهج عشان يخرج مقاصد للتشريع هي الأصل فيها مقاصد للهوى، فكانت الباطنية أولى وآخر الفرق التي تكلمت في هذه الجزئية. وفرقة أو قسم الثاني قال لا، إن لم يكن في ظواهر النص الوارد لحرفية النص فيكن في فحواه، فجمع بين رأي الظاهرية وبين آراء الأئمة الأربعة، وهذا عليه أكثر العلماء. طيب لسه برضو ما دخلناش عشان نعرف كيف تعرف مقاصد الشريعة. عرفنا مقاصد الشريعة هتكون يا إما من ظاهرية النص أو من فحوى النص أو يكون بين الاثنين، فيأتي المنطوق موافقا للمفهوم. مين اللي حيقول لي ظاهرية النص هنا تحدد كذا؟ النص. المشكلة فين؟ في فحوى النص والربط بين فحواه ومنطوقه. يبقى لابد من عالم شديد القريحة على درجة من الاجتهاد عالية تبين أن النص يوافق منطوقه فحواه مفهومه فيما في الاستنتاج الصريح، ولذلك يسموه العلماء مفهوم الموافقة. ده باب من الأبواب في الأصول، يعني لما تقرأ كتب في الأصول هتلاقيها موجود فيها كده مفهوم الموافقة. إذا وافق منطوق النص الذي يرد بالحكم مفهومه الذي خرج منه. عند المفهومات دول ست أنواع. الظاهرية طبعا أنكرتها كلية، ليه؟ لأن الأصل عندها في ظاهرية النصوص، فأي شيء في المفهومات الظاهرية قالت لا مش عايزاها، زي مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، مفهوم العدد، مفهوم الغاية، مفهوم الصفة. كل هذه المفهومات تكون سبب في استنباط الأحكام أو طرق في استنباط هذه الأحكام. لما جه العلماء عشان يقولوا كيف تعرف المقاصد من بين الظاهرية وبين الفحوى، قال لي في أربع أمور لا خامس لهم، هو الذي أحد هذه الأربعة نعرف من خلالها مقصد التشريع من تشريعه، لماذا شرع. أول هذه الأربعة قالوا مجرد الأمر والنهي الابتداء التصريحي، مجرد الأمر والنهي، وأحل الله البيع وحرم الربا، خلاص فاكتنبوه، هذا أمر ابتدائي موجود عندك. أقيموا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كل الأوامر التي وردت بصيغتها أو بصيغ مختلفة تدل على الأمرية، وكذلك النواهي، شرط فيها أن تكون ابتدائية، لا بحث بتابعياتها من خلفها، وتكون الابتدائية صريحة، فاجتنب خلاص، فأقيم، أقيم الصلاة، كتب عليكم الصيام، الأمر وارد مش محتاج لتأويل، خلاص لا يحتمل إلا الأمرية أو النهي الذي ورد في النص. أو علل الأمرية والنهي، اعتبار العلل التي وردت في الأمرية والنهي، اعتبار العلل قد يشير إلى قضية القياس. يعني يشير إلى قضية القياس زي ما تكلمت في حكم الحشيشة، وعند البعض حكم التدخين عامة الذين قاسوه على أنه من المخدرات، قاسوه بهذا القياس لوجود العلة. واحد يقول لي طب السجائر عم الشيخ ما بتسكرش، ما فيهاش علة السكر. عند بعض الناس أيضا الخمر لا تسكر، الذين وصلوا إلى درجة من الإدمان حتى صار الدم كالخمر تماما، لا يسكر من شرابه الخمر أصلا. هل معنى ذلك أن الخمر مباحة له، ولا ما زالت على حكمها الحرمة؟ ما زالت على حكم الحرمة، ليس في القضية أنها تسكر ولا تسكر، هي تسكر ولا تسكر عند من؟ عند الأسوياء. لكن ما ديش واحد بيدخن بقاله 50-60 سنة النهاردة ويقول لك السيجارة ما بتدخنيش، لا جيب واحد أول مرة يشرب السيجارة ودي له السيجارة وشوف السيجارة هتعمل له إيه، وقيس على هذا الأمر. كذلك الخمرة، ما نجيبش واحد بيشرب بقاله 100 سنة خمرة تدي له خمرة مش هيسكر، خلاص خد عليها. لكن لو جبت واحد أول مرة يشرب الخمر الأمر هيختلف معه، فالقياس بيكون على الأسوياء وليس على التوالف. خلاص، البحث في علية الأمر وعلية النهي هذا محط عمل المجتهد الذي به يعرف مقصد الشارع من تشريع، لماذا قالنا حرام ولماذا قالنا حلال. لأن الأصل تتكي في أول محاضرة قلنا الناس يتعاملون مع النصوص كما ابن القيم على ضربين، ضرب يقول ماذا قال وضرب يقول ماذا أراد من قوله. في فريق من الناس يقول لك قال إيه النص بيقول، وفريق ثاني لأصحاب الفقه الحي ده ماذا أراد من قوله، هو قال إيه، لا هو عايز إيه من اللي بيقوله، ده الأهم، ده مقصد التشريع اللي بنتكلم فيه. قد يسقط الشارع في المرحلة الثالثة عن حكم معين إلا أن البيان الذي يرد في الآية ينبئنا على أمر آخر، زي حكم أهل أكل لحوم أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. كلمة الحلال تدور بين الوجوب والنهي، فما خصت بحكم شرعي قيل لعموم الآية، قيل لأن الآية وردت فيها قد يكون الطعام فيها واجبا وقد يكون مسنونا، قد وقد في احتمالية. على الحاصل أن المظنون للدلالة لا يكون الحكم الشرعي الناتج عنه ثابت، يحتاج لمخصص، فبدأنا نبحث عن المخصصات، فجبنا الآية التي جاءت برضو بعموم التخصيص، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان بقى اللي بيذبح ده كتابي أو اللي بيذبح مسلم لابد فيه التسمية. خلاص، يبقى إذن البيان الذي يرد في النص يكون سبب لاستخراج مقصد النص أو مقصد التشريع من تشريعه، مقصد صاحب النص من تشريعه، من بيان النص، بيان النص لاستعمالاته اللي يسمى في البلاغة علم البيان. هذا التركيب يستعمل في ماذا؟ في حقيقة ولا في مجاز؟ يستعمل في عام ولا في خاص؟ يستعمل في عام يراد به الخصوص، ولا عام يراد به العموم، ولا خاص يراد به الخصوص؟ يستعمل في مطلق ولا في مقيد؟ استعمالات هذه التركيب تسمى بيان النصوص. بيانها شكل ايه؟ نوه الامام الشاطبي الى هذه الامور وجاء على الرابعة فقال: وقد يجتمع فيها الثلاثة. قد يكون في امر صريح ويظهر فيه العلة، وبيان النص يستخرج منه مقصد التشريع، ومثل بآية الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، تحققت فيه الثلاث مرات. لأنها قد لا تتحقق على طول الدوام، أفردها خلاها مرتبة رابعة لمعرفة المقاصد. واحد يقول لي: طب احنا ليه بنقول الشاطبي؟ ليه بنقول الشاطبي؟ لأن الشاطبي انتهى إليه علم المقاصد، بدأ بالحكيم الترمذي وانتهى إلى الإمام الشاطبي. يعني معنى كده العصر الحديث ما فيش؟ لا، فيه. بدأ بالشاطبي أيضا. يعني الشيخ كيف انتهى بالشاطبي وإزاي بدأ بالشاطبي؟ ده اللي بنقوله بقى، هنقوله في السرد التاريخي. أولا، قال الإمام الشاطبي لهذه الأربعة: جماع في أمرين. جمع الأربعة دي عشان تعرف المقاصد، ففي حاجتين اثنين. الأولى التراكيب والاستعمالات، والثانية معاملة الصحابة لها. هذه النصوص التي وردت مركبة بتراكيب اسم وفعل وحرف، ولها استعمالات كيف تعامل معها الصحابة. ايش معنى الصحابة بالذات؟ لأن الصحابة أفهم الناس العربية، أفهم مني ومنك، عرب خلص، وهم عايشوا التنزيل، سبب نزول الآية وسبب ورود الحديث، هم عايشوه تماما. فلا بد لك من معرفة هذه النصوص تراكيب واستعمالات، واثنين كيف تعامل معها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعاملوا مع هذا النص، فهموه ازاي. الاثنين دول جماع كيفية التعرف على مقاصد الشريعة. ولهذا قال: حتى تعتبر المقاصد لابد أن تكون ظاهرة ثابتة منضبطة مضطردة، عشان ما يجيش واحد النهاردة يقول المقاصد اللي كانت امبارح دي غلط، أو المقاصد اللي طلعها فلان دي خطأ. يبقى لابد من توافر هذه الشروط الأربعة في المقاصد لتعتبر أنها مقاصد. تكون مقاصد ثابتة على طول الدوام، ظاهرة جلية بمجرد أن يقول الفقيه مقصد التشريع منها هكذا، حتى الذي لم يدركها يدركها بكلام الفقيه مباشرة، تكون ظاهرة يتحقق فيها انضباط الكلام. صحيح كلمة الفقيه فلان دي مضبوطة، مقصد التشريع من كذا كذا، هذا صحيح. تكون مضطردة، توجد بوجود الحكم وتنتفي بانتفاء الحكم. فإذا كانت موجودة هذه الأربعة، حق لنا أن نسميها مقاصد للتشريع. طيب، بهذه النقاط هأسر السرد التاريخي سريع، علشان السرد التاريخي مش هيهمني في دورة المقاصد إلا للتعرف على الكتب فقط، الكتب التي كتبت ليس إلا فقط. بدأت كما قلت في القرن الرابع مع الحكيم الترمذي، وهو أول من سمى مقاصد التشريع في كتاب له سماه الصلاة ومقاصدها. جاب صراحة كده مقاصد الصلاة. طبعا لما كان زمان واحد يتكلم في المقاصد التعبدية، يعني كان الموضوع بيبقى كبير جدا، لأن احنا النهاردة بنهرب بكلمة كده التعبديات، الأصل فيها أنها لا معقولات، فما حدش يسأل عن عيالها ويبعد عنها تماما. العلل غير المقصود، العلل هي استنتاج للأحكام، أما المقصود هي غايتها. فالكلام في المقاصد غير الكلام في العلل. العلل ده محل كتب الأصول، أما المقاصد لكتب ومصنفات ومراجع ومصادر مختلفة عن كتب العلل. خلاص، بتناقش عند المتكلمين من باب آخر، مش عايز أفتح بس الأعين عليه، لكن اللي دارسين في أصول الدين والفلسفة كتب العلل والمعلولات، وده ليها سكة ثانية خاصة. خلاص، لكن قضية المقاصد بالنسبة لنا هي النتائج، والغايات التي تكون من جراء فعل هذه الأحكام. فبدأ الحكيم الترمذي بكتابه الصلاة ومقاصدها، له كتاب آخر اسمه العلل، لكن هذا الرجل قد لا يلتفت إليه عند كثير من الناس لأنه كان فيه نوع من التصوف، صاحب كتاب الأولياء وعنده كتب كثيرة جدا في هذا الأمر، لكن اللي يهمنا كتاب الصلاة ومقاصدها، هذه هو أول نبتة دون فيها علم المقاصد، وكان أول الأربعة الذين يسمون بالأئمة الأربعة في المقاصد. اثنين، أبو الحسن العامري، وهذا الرجل له كتاب اسمه الأعلام بمناقب الإسلام، ومناقب الإسلام مقصود منها غايات، المنقبة هي الغاية الحسنى التي تظهر من صاحب هذه المنقبة. فكتب هذا الرجل في هذا الكتاب بلورة جديدة لعلم المقاصد عامة لدين الإسلام وليس خاصة بالأحكام الشرعية. كتب مطبوعة موجودة، لا يبحث عليها عليها موجودة، وقد ذكر فيها صراحة أن مناقب هذا الدين قامت على خمسة أمور: الدين نفسه يحفظ، النفس تحفظ، النسل يحفظ، المال يحفظ، العقل يحفظ، اللي بنسميها حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ كذا، حفظ كذا. اختلف البعض بعد أبي الحسن العامري على النسل والعرض، هل كلاهما أمرا واحدا أم أمران مختلفان؟ فمن قال أنهما أمران مختلفان زاد ستة، قال والعرض، باعتبار أن العرض دخلت فيه السمعة مع النسل، ومن أجمل وأدخل العرض مع النسل قال خمسة، واكتفى بحفظ الخمسة وجاء العرض تابع للنسل، قال حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل. أول من صنفهم كده وأبرزهم بهذه الألفاظ كان أبو الحسن العامري في كتابه الإعلام، وسماها ولقبها بالضروريات الخمسة، سماها بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية الجواهر الخمسة، وسار على هذا النهج ابن القيم وغيره، كل منهم سماها على حسب مقتضاها يعني خلاص، لكن أول من سماها بالضروريات الخمسة كان هذا الرجل أبو الحسن العامري. ثم جاء رجل راب ثالث يسمى ابن بابويه القمي، هو شيعي، وأنا هذكره مع اعتراضي على الشيعة، لكن هذا من باب السرد التاريخي من أمانة العلم، أن هذا الرجل أول من صنف كتاب سماه علل الشرائع بهذا الاسم، كتاب موجود، وكان لي الشرف أن أعمل في نقد هذا الكتاب مع شيخنا الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري رئيس جفة علماء الأزهر في الصلة اليهودية بين علل الشرائع وبين ديانة اليهود رحم الله الشيخ، لكن هو بحق هذا الكتاب يوضع من ضمن هذه المنظومة الموجودة لأنه بحث عن المقاصد. أنا أتكلمش بقى كان بحث صحيح ولا غير صحيح، دي قضية ثانية، لكن بتكلم على قضية أو جزئية أنه أول من وضع علل للشرائع على سبيل الحكم والأسرار وسماها هكذا كتاب فقه من فقه الشيعة الإمامية يسمى علل الشرائع، أو هو معروف باسم علل الصدوق، لأن هذا ابن بابويه يسمى الشيخ الصدوق عندهم لأنه أحد الأولياء الكبار عند الشيعة. ثم الرابع هو أعظمهم على الإطلاق تقريبا وأعلاهم كعب في المقاصد، وهو أبو بكر القفال الشاشي الكبير، يعني الشافعي عندهم اثنين قفال، قفال الكبير والقفال الصغير. هذا الرجل القفال الكبير له كتاب سماه بهذا الاسم محاسن الشريعة، لما تقرأ في هذا الكتاب تعلم مدى كلمة أعلى كعبا في المقاصد، هو رابعهم تاريخيا وأولهم علميا، أولهم علميا لأنه أول من أصل للمقاصد، لأنه فقيه وفقيه الشافعي الكبير وصاحب سند عالي في فقه الشوافع، فكان أقرب للنصوص مع المذهب في الأحكام الإمام الشافعي، فأدرك المقاصد مع علو كعبها وعلو سندها نصا مع أكابر أهل العلم من الشوافع في وقته، ولذلك يلقب بالقفال الكبير أو القفال الشاشي الكبير صاحب كتاب محاسن الشريعة. ظل القرن الرابع بهؤلاء الأربعة إلى أن جاء أئمة أربعة أخر في القرن الخامس، والذي بدأ هذا الأمر بصنعة جديدة. احنا لو تكلمت عن المقاصد في القرن الرابع نقول بدأ طور التعليلات، عايز يقول لي علة الحكم ايه، فيجد لي علة مستنبطة كذا، الغاية من الحكم الفلاني علته ايه، فيقول لي كذا، فتموع طور التعليلات. القرن الخامس جاء على هذه التعليلات ليطور فيها ما يسمى بالتنظيرات، فسمي القرن الخامس بعهد التنظير في المقاصد. يعني التنظير وضع الأسس والقواعد والضوابط في علم المقاصد، وضع الأسس والقواعد والضوابط في علم المقاصد، جاءت متناثرة في كتب هؤلاء الأربعة في القرن الرابع، لكن ما كان فيها تنظير، ما كانش فيها أسس وضوابط الناس تسير عليها. بدأت الناس تسير عليها من القرن الخامس الهجري، بداية بأول الأربعة الذين اشتهروا حتى نالوا علم المتقدمين مع علمهم، فكانوا الأربعة الأول. أولهم الإمام الجويني صاحب البرهان، الإمام الجويني صاحب البرهان. البرهان كتاب في أصول الفقه، قد يكون هذا الكتاب بعيد شوية للمنال من الناس، إلا أنه فيه من الألفاظ التي وضعت للتقعيد لعلم المقاصد ما فيه، وكانت العمدة للشاطبي بعد ذلك في كتابه الموافقات. له كتاب آخر برز فيه نتيجة هذا الكلام، الغياث، الذي وضعه في السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وكيف تحقق المقاصد، حفظ الأمة أولا في حفظ الخمسة التي ذكرها أبو الحسن العامري في كتابه حفظ الدين والنفس والمال والنسل و ثم جاء من بعده الجويني تلميذي الغزالي، ولكن لم يحسب الثاني في المذهب لأنه سار على ضرب شيخه تماما، ما كان له بصمة ظاهرة. احنا قلنا مثلا في كتاب المنخول هو نسب الإمام الغزالي، إلا أن أصله آراء الإمام الجويني ونخلها فسماها المنخول لما كان مجاورا لبيت الله الحرام ويتكلم في أصول الفقه، فكان يدون آراء شيخه منخولة ليست كما يقول الشيخ حرفيا، فسمى المنخول من تعليقات الأصول، تعليقات شيخه يعني. سار في المقاصد بنفس الأمر، فكتب في المستصفى وكتب في شفاء العليل كلاما هو مجرد نولون نقل لكلام شيخه، فلم يحسب بمفرده إماما في المقاصد إلا أنه تابع للإمام الأول وهو الإمام الجويني. ظل الأمر هكذا إلى أن جاء سلطان العلماء العز بن عبد السلام. ولاحظ أن الثلاثة لغاية النهاردة شوافع، لغاية دلوقتي الثلاثة شافعية، الجويني الغزالي الإمام العز بن عبد السلام، وصنف كتابه المعروف بقواعد الأحكام في مصالح الأنام، الذي حدد فيها صراحة هذه القواعد التي تساعد على تنظير علم القواعد، وبالتبعية كما قلنا تساعد على التنظير والتقعيد وضبط علم المقاصد. في كتاب الجويني رأينا أمرا هو كان صاحب السبق فيه، قسم ما يحتاجه الإنسان المكلف إلى ثلاث طبقات على اعتبار المقاصد هي الأصل، فقال إن كان احتياجا لا مفر منه يسمى ضروريات، وهو الذي يعرف بلا غنى عنه للمسلم أو للمكلف، شيء ضروري. ترجمها الإمام الشاطبي بعد ذلك في أربع ميمات، قال مأكل مشرب ملبس مسكن. هل بالك هذه التنظيرات وهذه القواعد بتوصل معك في الفتاوى، مثلا لما تدفع زكاة أموال وعايز تدي لإنسان زكاة مالك تديه على أي حساب؟ تبدأ معه من الضروريات، فإن تساوى اثنان في قضية الضروريات يتخاصم زكاة المال، وإن تفاضلا فالأصل للضروريات. يعني إيه أصل الضروريات؟ لو واحد متحقق عنده المسكن والمأكل والمشرب والثاني كذلك، ولكن يزيد عليه أنه غير متحقق في أمره الرابع فيعطي لهذا ولا يعطي للأول، المفاضلة تكون بهذا الأمر. ثم قال الإمام الجويني: وقد يحتاج لأمر أكثر من الضروريات، لكن ليس باحتياجه للضروريات، سماء الحاجيات. هكذا سماء الحاجيات، بأول مرتبة الضروريات، ثاني مرتبة الحاجيات، ثم إذا احتاج إلى كمال هذه الحاجيات دخل في مرتبة ثالثة سماها الكماليات للرفيات. واستدل بقول الله تعالى: يا بني آدم إنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. هذا ضروري بقى، خلاص، لابس اللباس اللي يواري السوأة، خلاص، يواري سوآتكم وريشا. هذه حاجيات قد تستغنى عنه وقد لا تستغنى عنه. ولباس التقوى ذلك خير. هذه الكماليات التي يكتمل به حال المكلف. تلابس جلابية قميص، هذا عندك حد كساء العورة، أكرمت بفوق الجلابية دي كمان بعباية، شيء متريش فوق كثير. ليه؟ لأن فوق تحت الجلابية تكسى عورتك بسروالك، فأصبح السروال هو الحد الأول الضروري، والحاجي هو القميص، والعباءة من فوق هو الكمالي. فقسم هذه التقسيمات بحسب مقصد التشريع لما يحتاجه المشرع له المكلف: ضروريات، حاجيات، تحسينيات. وجاء الغزالي على نفس التقسيم، ما زاد في شيء تماما، إلى أن جاء العز بن عبد السلام، وبدأ العز بن عبد السلام يؤصل إلى استخدام هذه الثلاثة. إزاي نصل للضروريات؟ كيف نصل للحاجيات؟ كيف نصل للرفاهيات؟ إيه معنى كيف نصل؟ تحديد المصطلح نصف البرهان كما يقول المناطقة. إن حددت حاجة الإنسان الذي أمامك ستدفع له أموالك، في زكاة مالك، في صدقاتك، في كذا في كذا في كذا، خلاص. يبقى لابد هذا الأمر، مسألة مشهورة ويقع فيها الفتاوى كثيرا جدا. إن كان الأب والأم أرادا أمرا معينا، والزوجة والأولاد أرادوا نفس الأمر، في أيهما تكون المفاضلة؟ هل عندنا النص؟ ذهب ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مسلم لأحمد: إن أبي يأمرني بتطليق زوجي يا رسول الله، فقال: طلق. لما جاء نفس الرجل يسأل نفس السؤال، جاء رجل آخر يعني يسأل نفس السؤال للإمام أحمد راوي الحديث، قال: من أبى؟ قال: فلان. قال: لا تطلق. فقال: ولكنك رويت حديث ابن عمر. قال: إن كان أباك مثل عمر فطلق. المقصد بقى استقراء النص، كان أبوك زي عمر فطلق. إن كان الاحتياج بين الأب والأم أصلك أنت ومالك لأبيك، وبين الزوجة والأولاد المفاضلة تكون في من؟ من يستحق الأموال؟ الأب والأم ولا الزوجة والأولاد؟ بقياس الضروريات. إن احتاج الأب الضروريات واحتاجت الزوجة والأولاد الحاجيات والرفاهيات فيقدم الأب بلا خلاف. والعكس، إن احتاج الأولاد والزوجة ضروريات واحتاج الأب شيء من الرفاهيات أو تحسينيات فاحتياج الزوجة والأولاد بلا خلاف هو الأصل. إزاي يحدد هذا الأمر؟ هذا ما تكلم فيه العز سلطان للعلماء، العز بن عبد السلام، في كتابه القواعد الذي تكالب عليه أهل العلم. من جملة من تكالب عليه الإمام القرافي وصنع مثيلا له سماه الفروق، إلا أن القرافي مالكي المذهب، وهذا كانت سبب الغرابة. يعني لما الغزالي يعمل كده مع الجويني فالاثنين شوافع، لكن لما القرافي يعمل كده مع العز بن عبد السلام تلميذه، كيف التلميذ يكون مالكيا والشيخ يكون شافعيا؟ لأن المقصد هو مقصد التشريع وليس المقصد الانتصار للمذهب. عشان تعرف أن الناس كانت متجردة من مذهبها وما تمذهبت إلا لتتعلم، أما إذا أرادت أن تتعبد فتكون العبادة هي الأصل في الشرع، هي الأصل. فكان القرافي تلميذا للسلطان عز بن عبد السلام سلطان العلماء، وهو على مذهبه مالكيا، وشيخه كان على مذهبه شافعيا. أصلت هذه القضية، أصلت هذه القضية من الإمام العز بن عبد السلام، ثم جاء من بعده تلميذه الإمام القرافي، حتى وصلنا إلى الإمام القرافي في كتاب الفروق. منهم من جعله ثالث الأئمة، ومنهم من قال لا سار على نفس الضرب، لكن لاختلاف المذاهب بالاثنين اختلفت الأصول في الفتاوى. اختلاف الأصول أدى إلى اختلاف المشرف في معرفة المقصد. احنا قلنا بتعرف المقصد عن طريق الأصول، فأصل أصولا غير التي أصلها الإمام العز، فمن هذا الباب اعتبروه ثالث الأئمة في هذا العصر، ثم ختمت بالإمام الشاطبي في القرن الثامن، لأن هذا ظل على هذا الرأي إلى القرن الثامن، فجاء الإمام الشاطبي فعمل أو صنع كتابه الموافقات الذي جمع ما تناثر في كل ما سبق من كلام الصحابة إلى ما وصله. واحد يقول لي يعني ما فيش حد في النص؟ لا، في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أبرع من تكلم الاثنين في قضية المقاصد، أبرع من تكلم، لكن لم يكن لهم مدون منفرد اسم المقاصد زي هؤلاء التي ذكرت. عشان كده بقول في السرد التاريخي وأصحاب المدونات وليس أصحاب الآراء، وإلا لو قلنا أصحاب الآراء كما قال الموافقات لقدمنا ابن تيمية عن الكل، فصاحب هذا الكلام كالشيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك استفاد الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات استفادة كبيرة جدا من هذا الأمر. كتب كتابه الموافقات، عودي الإمام الشاطبي في بلاد المغرب معاداة الله بها عليه، لما بدأ يتكلم بكلام يعني على حد تعبير من المتصوف والمتفلسفة، لأنه أول من أصل في جزء منفصل سماه علم المقاصد، يعني كان في مقاصد التشريع لكن ما كانش اسمه علم، زي علم أصول الفقه، زي علم الفقه، زي علم التفسير، فأول من سماه علم كان الإمام الموافقات. الكتاب لما استهجن صاحبه غاب على الناس إلى العصر الحديث، إلى العصر الحديث طبع في بداية القرن الماضي قرن 13 الهجري، طبع منفردة في تونس، وكان في زيارة لمحمد عبده إمام أستاذ الإمام إلى تونس فوجد الكتاب، وكان الكتاب حتى لا يسمع عنه في كتب التراجع أصلا يعني، فلما قرأه انسر به سرورا بالغا وبدأ يحث الناس عليه وعلى علم هذا الرجل، فجاء تلميذه الشيخ عبدالله دراز وحقق الكتاب وفكت ألفاظه وفكت تعبيراته في الطبعة المشهورة المعروفة طبعتنا دي في 4 أجزاء بتعليقات الشيخ دراز وابنه دكتور محمد عبدالله دراز. وتلميذه الثاني محمد رشيد رضا اهتم بكتاب الاعتصام أيضا للشاطبي، لأن فيه بعض المقاصد، لكن بدأ الشاطبي كتاب الاعتصام ومات قبل أن يتمه، وطبع بهذا الجزء الموجود معنا، وأول من طبعه كان محمد رشيد رضا في كتاب المنار أو تبع مجلة المنار. بدأ الإمام الشاطبي يظهر مرة أخرى في كتابيه، عشان كده قلت لك انتهى به العهد وبدأ به العصر الحديث. كل من تكلم في العصر الحديث تكلم في قضية المقاصد كان عمدة بالنسبة له الإمام الشاطبي. كل النقولات بالحصر كانت من الموافقات. طب ايش معنى الموافقات؟ إن جمع فيه صاحبه شتات ما تقدم، كل اللي فات ده جمع هتلاقيه في كتاب الموافقات، يعني اللي حيقتني كتاب الموافقات حيغني عن كل ما سبق تماما يعني. بدأت الناس تتبلور في هذا الكتاب، فجاء أحد الأئمة من المغاربة ونظم هذا الكتاب فاشتهر، رغم أن النظم كان فيه عور شديد، فشرح النظم فعوض شرح خلاص. فلما شرح النظم انتشر الكتاب انتشارا كبيرا جدا في بداية هذا القرن 13 إلى منتصفه، إلى أن وضع علم المقاصد مادة تدرس في الجامعات، فجاء من نصيب تعليل الأحكام شيخ المشايخ الشيخ محمد مصطفى شلبي، فكتب رسالته لين درجة الأستاذية والدكتوراه هي تعليل الأحكام. ثم جاء من بعده مصطفى زيد، دكتور مصطفى زيد في كلية دار العلوم، فبدأ كتابه المصلحة المرسلة في التشريع الإسلامي، وبين فيها مقاصد التشريع وتكلم فيها هكذا، حتى أصبحت الآن علما يدرس من ضمن علوم أصول الفقه، لأن الذي وضع علم المقاصد ضمن كتاب الموافقات في أصول الشريعة كان الشاطبي. الشاطبي عمل حاجتين اثنين، سمى علم ووضعه ضمن علوم أصول الفقه، لأن الكتاب كتاب أصول، وضع فيه جزء بمفرده عن علم المقاصد، فصار من ضمن علوم أصول الفقه علم يسمى علم المقاصد، إلى أن انتهى الحال الآن فترة نعيش فيها. تقريبا كل المشايخ أصول الفقه لها كتب ومصنفات في المقاصد، زي الشيخ عبد الله بن بية وزير العدل الموريتاني السابق، وزي الشيخ أحمد الريسوني وزير الأوقاف المغرب السابق، وغيره من الأئمة أو الكبار أو المشايخ الكبار التي تكلموا في أصول الفقه. فأصبح علم المقاصد مادة تدرس ويمتحن فيها الطلاب في كليات الشريعة تقريبا في شتى الجامعات العربية والإسلامية. هذا سرد تاريخي بسيط يعرفك بالكتب كيف صارت وإلى أين انتهت، وإلى الوقفة التي وقفنا فيها نحن الآن، ونبدأ في المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى تحت بند المصلحة ومقاصد التشريع. المصلحة ومقاصد التشريع وكيف كانت المصلحة هي الأساس في إبراز ما يسمى بمقاصد الشريعة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.